ولما كانت الحلقة الثامنة والأربعون بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وكأنها غصن مياد يحمل بين أوراقه ثمار الأحلام، وتتنفس فيه عبر الليالي والأيام. وبعد التحية والسلام فتحت باب الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن مبروكة زوج زقزوق الحطاب لما ظهر لها الشيخ أبو تراب وهي تنعي بختها وتندب حظها، خشات أن يتزوج عليها زقزوق، وبخاصة بعد أن سمعت كلام أم معتوق. واعتقدت زوجة الحطاب فيما قاله أبو تراب، فأشعلت الكانون وقد جدت بها الشجون، ووضعت التفاحة في القصعة وسلقتها بسرعة، ثم تركتها تبرد على مهلها وخرجت لبعض شأنها لتعود فتأكلها باردة حتى تحصل لها الفائدة. ولكنه القدر يسخر في بعض الأحيان، فوقع ما لم يكن في الحسبان، وشعر زقزوق في هذا اليوم بشيء من التعب، فترك جمع الحطب وآب إلى الكوخ قبل موعد أوبته على غير عادته، حتى إذا قارب عشته رفع عقيرته وجعل يناغي زوجته: يا مبروكة يا بنت عيشة، وافتحي لي باب العشيشة، إن كنت وزة كاكي كاكي، وإن كنت معزة جايب عشاكي، وإن كنت فرخة ألد شيشة، وافتحي لي باب العشيشة. الله، هي ما قامتش تفتح لي ليه؟ ما سمعتنيش ولا إيه؟ يا مبروكة مبروكة، الله، يا مبروكة يا مبروكة. واحدة من اتنين، لا تكون لسه في السوق، لا تكون تعبانة، أحسن تكون عيانة. يا خبر، مبروكة مبروكة، دي مش موجودة، تبقى لسه في السوق بتلف وتجري. ما أنا النهاردة جاي بدري، لكن هي كل يوم بترجع كده واخري. الله، دي كانت مولعة الكانون، لسه بقيت النار هي فيه والقصعة عليه. أصلها إيه؟ ده احنا بقالنا سنين ما ولعناش الكانون. يا ترى عاملة إيه والقصعة دي فيها إيه؟ الله، دي طبخة تفاحة تفاحة. اشمعنا وتفاحة واحدة؟ مش معقول، احنا اتنين، هي لابد طبخ التفاحتين. ايوه، وكلت واحدة وحيشال التانية، طول عمرها حنينة عليا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، يا سلام، هو التفاح يبقى طعمه كده نعايم وسبحان الدايم. احسن الولية تاخد عليه، كنت اعمل ايه؟ الله يجازيك يا مبروكة. يا ترى التفاح ده جابته منين؟ هي راحت فين؟ نهايته اهو اللي حشتهولي اديني كلته. اما غطي القصعة واقوم اقابلها وهي راجعة. مين؟ مين اللي جوه الخيش؟ ده انا. ما تخافيش ما تخافيش زقزوق. مبروكة، انت ايه اللي جابك النهاردة بدري؟ حسيت بشوية تعب قمت. تعب؟ لا سلامتك، ازيك؟ ما تتخضيش ما تتخضيش. حاسس بايه؟ مفيش. لكن انت كل يوم بتتاخري كده في السوق. اسكت يا زقزوق. ايه؟ مش ابو تراب ظهر لي؟ ابو تراب ده ايه؟ اللي بيجيب من التراب ويودي في التراب. انت بتقولي ايه؟ انا قاعده هنا لوحدي عماله احط من عيني وابكي، بصيت لقيت ده قدامي. فين؟ هنا في العشه. دي حاجه وحشه، راجل يجيلك هنا في العشه؟ انت عايز تقول ايه يا زقزوق؟ انا ما بقولش، بس ازاي راجل زي ده يخش؟ ما اعرفش، والاغرب من كده انه اختفى ما بانش. ازاي برضو ما اعرفش؟ دي حكايه النهايه. ايوه. قال لي كفايه بكى كفايه، دواكي معايا، لو خدتيه هتنولي اللي نفسك فيه. ايه؟ يجي لنا مولود ويطلع سعيد مسعود. وايه هو الدواء ده يا مبروكه؟ تفاحه. تفاحه؟ ايوه، اللي يسلقها وياكلها تنفك عقته ويحبل في يومه وليلته. التفاحه؟ ايوه التفاحه. التفاحه؟ ايوه التفاحه. ده انا كلتها. ايه كلتها؟ من ساعه ما شفتها انا فهمت انك حيشهالي، كلتها طوالي. يا خبر، ربنا ستر. زقزوق مبروكة. احسن ما احسن ايه؟ احسن لا قولي. احسن تحمل يا زقزوق. الله يجازيك يا مبروك. ما انت خدت الدواء يا زقزوق. الكلام ده في الحواديت يعني ما تحصلش؟ ده كلام ما ينقلش. بس ما نبنى غير الدواء اللي راح على الفاضي. هي بس الحكاية من ناحية دي. لو كان الشيخ ابو تراب له مكان نوصل له. وانت عاوزة ايه منه؟ عشانك انت بس يا زقزوق. يا ست ربنا فوق، ما تسأليش مخلوق. قومي هاتلنا الرغيفين وناكلهم احنا الاتنين، ونحمده على مدانا ورضانا. ربنا يديمها علينا. ام معتوق، ازيك يا خالت ام معتوق؟ يا كبدي عليك، شايل على ظهرك وماسك في ايديك. اللي عاوز الميه يدور الساقيه. على ايه؟ لا عيل بتجري عليه ولا عش بترتاح فيه. ايه ازاي بقى يا ابني؟ اللي ما خلفوش ما عاشوش. لكن احنا عايشين. برضو الناس تعمل حساب، واحدة ما خلفتش منها اتجوز غيرها. اتجوز غيرها؟ مادام ما بتخلفش من الاولانية. ومبروكة، هي مبروكة تهون عليا عشان زينة الحياة الدنيا. مبروكة؟ انا ليا بركة اللي هي. بكرة ما تكبر تعرف معنى الخلف والذرية، وتفتكر الكلام ده وتترحم عليا. انتوا بعتوا تندهولي؟ ايوه يا مبروك، تعالي. خير سيدك جعفر يا ستي؟ مبسوط منك وعجبه اخلاقك وامانتك. كل واحد بيعامل ربنا. بالاختصار احنا عاوزينك تشتغلي عندنا. ما انا بجيب لكم الحطب كل يوم. لا احنا عايزينك تشتغلي معانا على طول. اعمل ايه؟ احنا شغلنا قليل، يا دوب تدعكي اللواعي وتغسلي الغسيل. اشتغل خدامه يا ندامه؟ انت هتكوني مبسوطه معانا. شوف يا سيد الشهبندر، احنا صحيح ما نملكش حاجه في الدنيا، لكن اغنيه. اغنيه؟ اغنيه؟ امال الفقراء يبقوا مين؟ اللي محتاجين. وانتوا يا مبروكه مش محتاجين؟ احنا كده مبسوطين زي الطير عايشين، رزقنا يوم بيوم، ولا احزان ولا هموم. سبحان مرضي العالم، دي حاجه من فوق، بس ربنا يخلي لي زقزوق. بتحبيه يا مبروكه؟ قد ما بيحبني. وهو بيحبك قد ايه؟ قد ما بحبه. طيب يا مبروكه، خدي اهدى. خديهم منه يا مبروكه، هاتي بيهم حاجه. احنا مش محتاجين، فرقوهم انتوا على المساكين. طيب طيب على كيف. لسه عاوزين حاجة؟ ما احنا قاعدين نتكلم شوي. زمان زقزوق راجع من البرية، خليتكم بعافية. ابقي سلميلي على زقزوق وخليه يفوت عليا في السوق. يا مبروكة مبروكة يا مبروكة يا بنتي عيشة، وبفتحي دي باب العشيشة، ان كنت وزة كاكي كاكي، وان كنت معزة جايب عشاكي، وان كنت فرخة اند شيشة، وبفتحي دي باب العشيشة. زقزوق مبروكة. اسكت يا زقزوق. ايه حذر فذر، الشيخ ابو تراب ظهر لك؟ الشيخ ابو تراب؟ طب يا ريتو يظهر. امال ايه؟ النهارده بعتولي في بيت الشيخ جعفر الشهبندر. ايوه بعتولي عشان اروح لهم. عاوزين ايه؟ عاوزين نشتغل عندهم. تشتغلي عندهم؟ قال اه. ده انت ستهم، احنا اغنى منهم ولا يعني عشان ما معاهم فلوس؟ دوس طول ما انا موجود على وش الدنيا، ما تحمليش هم. ايه مش عارف، بقالي كام يوم كده تعبان شوية. مالك؟ مفيش، بس نفسي غم عليا. لا سلامتك ليا. مش عارف قلبي حامي كده ليه. طب بس قولي اعمل لك ايه. عارفة الطين اللي يبقى في الفول؟ ايوه. الطين اللي بنقيه؟ ايوه. ماله؟ نفسي فيه. نفسك فيه؟ عاوزك تجيبيه لحفان منه. تعمل بقى ايه؟ اكله. تاكله؟ مش عارف ليه نفسي رمياني عليه. زقزوق. ايه انت انا ايه؟ انت بتتوحم. بتوحم؟ الله يجازيك يا مبروك. امال طين ايه اللي عاوز تاكله؟ ساعات الناس نفسها تروح له. طين الفول؟ ايوه طين الفول. مش معقول. انا يا مبروك ما طلبتش حاجه غاليه. طيب طيب من عينيا، بس ما تغيبيش عليا. ارتاح انت يا زقزوق، انا مش هغيب في السوق، مسافه ما اجيب لك طين الفول وارجع على طول. واسرعت مبروكة الى السوق لتحضر ما طلبه زقزوق. فلما مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 48 بعد 143 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.